نشرت الصحيفة الإلكترونية الكورية الجنوبية بريسيان ياماسامي من هذا الشهر مقالة بكلام كاتب تكشف جرائم بانجيمون. ذكرت فيها أنه صمت رجل يسر باطلا على أن خبرات بانجيمون في أيام الأمين العام للأمم المتحدة قد تساهم في حل مسألة التوحيد والمسألة النووية الشمالية، ونددت إصراره قائلة إن بانجيمون لم يقم بتحسين العلاقات الجنوبية الشمالية خلال 10 سنوات من أيام الأمين العام للأمم المتحدة، بل ركز على أنغام السياسة تجاه الشمال من ممارسة حكومتي لي ميونغ باك وباك ني بصفته خادما مخلصا للولايات المتحدة الأمريكية.